بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام. نرجع إلى هذه الخاتمة المقصد الأول في نهاية البحث، قال إذا عرفت هذا، لو راجعت هذه الجملة، إذا عرفت هذا فالفريضة إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة. فالفريضة إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة. قرأنا، نحن ذكرنا في الدرس السابق غير هذا، فتصحيح يعني لما ذكرناه في الدرس السابق. القسم الثاني اللي هي ناقصة قرأناه في الدرس السابق. اليوم نأخذ القسم الثالث. القسم الثالث أو زائدة. أحسن، تزيد الفريضة على عدد تام. القسم الأول الذي قرأنا فيه الاحتمالات الأربع، أربع احتمالات. هنا الاحتمال الثاني أيضا قرأنا وهو القسم الثاني، والقسم الثالث اليوم نقرأه وهو في حال زيادة الفريضة، فيما إذا كانت الفريضة زائدة. فالآن عرفنا هذا هو المقصود من القسم الثالث. نحن قرأنا سابقا في مسألة الرد، إذا زادت الفريضة الرد على من يرد؟ يرد على ذوي السهام. ذوي السهام مثل البنت أو البنتين، مثل الأبوين، يرد عليهما. أما هل يرد على الزوج أو الزوجة أو لا؟ لا يرد إلا في حال الانفراد بالنسبة إلى الزوج. ذكرناه سابقا فيما إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث إلا الزوج فقط، يأخذ نصف بالفرض ونصف آخر بالرد. نحن ذكرنا هذا فيما سبق. الآن نفرض الفريضة هكذا، نقول مثلا لو اجتمع في الفريضة أبوان، مات الإنسان مات وخلف أبوين، أب وأم وبنت واحدة. هذه المسألة قرأناها سابقا. مو شخص مات، زيد من الناس مات وخلف أبوين، ترك أبوين وبنت واحدة. قرأنا سابقا هذا. هنا فيها زيادة. كيف؟ للأبوين لكل واحد منهما السدس، فلهما السدسان. وبالنسبة إلى البنت نصف. وما تبقى يرد عليهم كيف؟ أخماسا. يرد عليهم أخماسا. فمعناه هنا كيف نحسب الفريضة؟ يعني مخرج الفريضة من السدس، وهكذا. فنضرب ستة في الأخماس اللي هي أخماسا، ستة ضرب خمسة يكون المجموع كم؟ يكون المجموع 30. ستة لأنه الرد، الرد ما يرد عليهم أخماسا. للبنت ثلاثة وللأبوين كل واحد منهما حصة واحدة، سهم واحد، يكون أخماسا. أخماسا من أخماس، لا مو أصل الفريضة كان من ست، وهكذا ست. الباقي رد عليهم. رد عليهم كم؟ رد عليهم كيف يرد عليهم؟ لا يرد أخماسا، على قدر السهام، على حساب السهام. معناه لكل واحد من الأبوين سهم، صار سهمان. والبنت سهمها أو نصيبها ثلاثة أرباع نصيب الأبوين، نصيب كل واحد من الأبوين. فهنا عندنا سهمة، يعني حصتان، للأب حصة وللأم حصة مع عدم الحاجب، وما تبقى للبنت. نحن نعلم أن نصيب البنت هو ثلاثة أرباع، دائما خذها قاعدة، ثلاثة أرباع نصيب كل واحد من الأبوين. عرف؟ فهنا عندنا سهمان وثلاثة أربعة معناه صار خمسة. فنضرب ستة ضرب خمسة ها؟ صار المجموع 30. ندفع لكل واحد، نعطي لكل واحد من الأبوين سدس. ها أحسن، خمسة للأب وخمسة للأم، صار المجموع كم؟ 10. نصف 30 للبنت 15، كم باقي؟ 5. الخمسة الباقي ترد عليهم أخماسا، لكل واحد من الأبوين 1 والباقي 3 للبنت. الآن هذه واضحة يعني. الآن الرد لمن صار؟ الرد صار على البنت وعلى الأبوين. هذا في حال زيادة، في حال زيادة. القسم الثالث أحسن، يدخل على البنت أو على الأب في حال نعم في حال انفرادي، يعني في حال أنه بقي هو. أحسن أحسن، على البنت أو على الأخت من الأب أو من الأبوين تدخل المدرسة. أحسن أحسن. والقاعدة، القاعدة التي ذكرناها بالنسبة إلى العود يعني النقيصة، كل من دخل الزيادة عليه تدخل النقيصة عليه. هذه هي القاعدة، كل من دخل الزيادة عليه كان الرد له، بعبارة أخرى كل من كان الرد له كان النقيصة عليه، تدخل النقيصة عليه. أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام، ترد على يعني الزائد يرد على من؟ على أصحاب السهام، أصحاب السهام الذين يرد عليهم. والذين يرد عليهم هم من؟ الأبوان والبنت يرد عليهم. عدد الزوج والزوجة، طبعا عدد الزوج والزوجة ليس المقصود على نحو الإطلاق، يعني إذا انفرد الزوج، نحن ذكرنا سابقا إذا انفرد الزوج كان نصف له بالفرق بالفرق والنصف الآخر بالرد، ليس على نحو الإطلاق هنا يتكلم. هذا فيما إذا اجتمع معه غيره، إذا اجتمع معه غيره يرد عليه. عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة، يعني فيما إذا مع الحاجب، مع الحاجب الأم، أم الميت مع الحاجب لا يرد عليها، لأن نصيبها مع الحاجب ماذا؟ السدس، لا يرتفع إلى السدس. وفي المثال الذي ذكرناه أبوان وبنت، الأم ليس لها حاجب هنا، لا يوجد حاجب يمنعها، فلذلك الرد كان عليها. أما مع وجود الحاجب فلا يرد على الأم وإنما يرد على الأب. مع وجود الحاجب، مع وجود الحاجب هو هذا، ولذلك يرد لها، يرتفع نصيبها الثلث. ها والإخوة بالنسبة إلى البنت والأبوين، الأبوين البنت تأخذ النصف ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي يرد أرباعا. ليش يقسم أرباعا؟ لأن الأم موجود حاجب. أحسن، فعلى من يرد أربعا؟ يرد على البنت وعلى الأب. لا لا، الأخوة لا تصل لهم النوبة، لأن الأخوة في مرتبة ثانية. فهمت الآن؟ في مثل هذه، في مثل هذا الفرق، يعني لو وجد كما ذكر، لو خلف الميت أبوين وبنت واحدة، بنتا واحدة مع أخوة، مع أخوة، هنا يفضل يزود عن الفريضة، لكن الزائد عن الفريضة لا يقسم، لا يرد على الأم، ما فضل لا يرد على الأم، وإنما يختص بمن؟ يختص بالبنت والأب. لماذا؟ لوجود الحاجب للأم. فهمت الآن؟ آه، لوجود الحاجب. لا، هذا مقصوده، مو مسألة الثلث، هذا مقصوده. والأم مع الأخوة، الأم مع الأخوة هذا فرضه هنا. هذا فرضه هنا، فرض هذه المسألة. لو ترك الميت أبوين وبنتا واحدة مع أخوة للميت، أخوة الميت، هنا يزود عن الفريضة. كيف يزود عن الفريضة؟ يعني يزود الفريضة زائدة. كيف؟ لكل واحد من الأبوين سدس وللبنت نصف، فمعناه يزود عندنا كام؟ يزود عندنا سدس. هذا السدس على من يرد؟ لا يرجع للأخوة، وإنما يرد على ذوي السهام. من هم ذوي السهام؟ ها، البنت والأب فقط. يعني يقسم أرباعا. لماذا يقسم أرباعا؟ لماذا يرد عليهم؟ لوجود الحاجب للأم. الحاجب للأم من هو؟ الأخوة. الأخوة، وجود الحاجب عن الأم هو الأخوة، فيحجبونها عن عما زاد عن نصيبها. عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة على ما سبق، على ما تقدم الكلام. أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد. كيف؟ الآن أخت من الأبوين، رجل يموت ويترك أختا له من الأبوين، وهك أخته من أبوه، أخته من أمه وأبيه، مع أخت لأمه فقط. الآن اجتمع للأخت سببان. الأخت الأولى اجتمع لها سببان. سبب ماذا؟ الانتساب للميت أو الانتماء إلى الميت من أمه وأبيه. أما الأخت من بالنسبة للأخت للأم اجتمع لها سبب واحد. أحسن. فهنا الزيادة بمن تختص؟ من طرف الأبوين. يعني هنا كيف الفريضة؟ هذه واحدة أخت من الأم، واحدة ليس لها الثلث. فهمت الآن؟ فما زاد من هذه الفريضة يرجع لمن؟ يرجع على الأخت من الأبوين، يرد عليه. فذو السببين أحق برد. شايف؟ هذا المقصود. ذو السببين أحق برد. هنا أخت من الأبوين مع أخت من الأم فقط، الرد بمن مختص؟ لمن يرد؟ على الأخت من الأبوين. نعم. فذو السببين أحق برد، أحق برد من ذو السبب الواحد. مثل الآن يبين لنا ما تقدم، يعني مثل أبوين وبنت. أبوين وبنت، مخرج الفريضة كان كما قلت لك ست. لماذا؟ لوجود السدس، وجود السدس. نعم. ما يزود منه سدس واحد، لأنه نصف للبنت وسدسان للأبوين، فيبقى من الفريضة سدس واحد. هذا السدس الواحد على من يقسم؟ يرد على البنت وعلى الأبوين، مع عدم وجود الحاجب للأم. أي للأول الذي ذكرناه، هذا مثال للأول. نعم. مثل أبوين وبنت. فإذا لم يكن أخوة، يعني إذا لم يكن للمتوفى أخوة يحجبون الأم، وزعت قسمت على كيف تقسم؟ قسمت أخماسا، قسمت كيف تقسم أخماسا؟ معناها نأخذ 5 ضرب 6 في مخرج الفريضة 6، صار المجموع 30. نصفها للبنت 15، ولكل واحد من الأبوين سدس، صار المجموع 10. 10 زائد 15 صار 25. الباقي كم؟ 5 5 يقسم، كل واحد من الأبوين يعطى 1، وما تبقى 3 يعطى للبنت. فإذا لم يكن أخوة فالرد أخماسا. أخوة لمن؟ أخوة للميت يحجبون الأم، فالرد أخماسا وإن كانوا أخوة. أما مع وجود الأخوة، هذا الفرض الثاني. يعني لو فرضنا ترك الميت بنتا واحدة وأبوين وأخوة، أخوة له، هنا الأخوة يحجبون الأم، فيكون الرد أرباعا. يعني واحد للأب، ما زاد واحد للأب، وما تبقى لمن؟ للأم للبنت والأب. يعني أصل مخرج الفريضة ستة، أربعة يعني نضرب ستة ضرب أربعة. ليش نضرب ستة ضرب أربعة؟ لأنه كما قلت لك أن نصيب البنت ثلاثة أضعاف نصيب الأب، فإذا صار المجموع أربعة. نضرب ستة ضرب أربعة كم المجموع؟ 24. أصل الفريضة في أربعة، في أربعة يعني صار المجموع كم؟ 24. 24 سدساها للأبوين، لكل واحد من الأبوين سدس يعني ستة. ستة عفوا أربعة أربعة أربعة ثمانية. وهيك كم باقي من 24؟ كم؟ 16. وهذا 16 نصف 24 كم؟ ها؟ 12. نصف 24 12. 12 هذا للبنت. طيب الآن كم كم تبقى؟ 12 زائد 8 كم صار؟ 20. كم باقي من 24؟ 4. واحد للأب وثلاثة للبنت. وإن كان أخوة فردوا. فهمتم الآن؟ لا مو طويل يعني، هذا واضح لأنه ذكرناه فيما سبق. يعني ذكرناه يعني كيف أنت تعرف أنه أربعة ولا خمسة؟ أربعة. دائما خذها قاعدة، نصيب البنت يفوق نصيب كل واحد من الأبوين، يعني يفوق نصيب الأب بثلاثة أضعاف ويفوق نصيب الأم بثلاثة أضعاف. دائم. لأنه نصف، مو نصيب البنت نصف، نصيب الأب سدس. سدس النصف كم سدس فيه؟ أربعة. لا ثلاث. شفت شلون؟ ثلاث يعني ثلث وسدس ثلاث. فهمت الآن؟ هذا هو دائما خذها قاعد. وإن كان أخوة فردوا أربعا. تضرب مخرج سهام الرد أحسن. سهام الرد سواء كان أربعة أو سهام الرد كان خمسة، يعني أربعا ولا أسمعت يعني أربعة أو خمسة. في تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة. أصل الفريضة هنا أصل الفريضة ستة، سهام الرد أربعة. ستة ضرب أربعة المجموع 24. المجموع 24 12 للبنت، 12 سهما للبنت وثمانية فرض للأبوين. أما تبقى كم؟ أربعة. ثلاثة للبنت واحد للأب، لا يدفع للأم. لماذا؟ لوجود الأخوة الذين يعجبون الأم عما ذاك. 12 للبنت، 8 للأبوين، لكل واحد منهما 4، وما تبقى 4، الباقي 4. 3 للبنت باعتبار أن نصيبها أو فرضها ثلاثة أرباع أو ثلاثة أضعاف نصيب الأب، وواحد للأب. أحسن. صار للأب خمس مو سدس، ارتفع نصيب الأب إلى خمس مو سدس. الفرق أيهما أكثر، الخمس ولا السدس؟ أيهما أكثر، الخمس أو السدس؟ الخمس. ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا. طيب أحد الأبوين وبنتين مخرج الفريضة الآن كم؟ أحد الأبوين له سدس، والبنتان كم له؟ ثلثان. مها ثلثان. طيب مخرج الفريضة من ست، نضرب الستة ها في خمسة. ليش؟ لأنه ما تبقى أخماسا. أحسنت. لأنه هنا بنتان، الموجود بنتان زائدا أب، فمعناها أنه لكل واحدة من البنتين من الزائد سهمان اثنان، فمعناه كم؟ أربعة. فهمت الآن؟ فأخماسا نضرب أصل الفريضة ستة ضرب خمسة، صار المجموع كم؟ 30 تسمع ندفع سدسها لمن؟ سدس الثلاثين كم؟ 5 سدس الثلاثين 5 ندفعه لمن؟ للأب، لأحد الأبوين. كم الباقي؟ طيب ثلثي الثلاثين كم؟ 20 لكل بنت ثلث، يعني كل واحدة 10، كم صار المجموع؟ 20 زائدا 5 25، الباقي كم؟ 5. لكل واحدة من البنتين كم يعطى؟ 2. كم يزود؟ 1 يدفع لأحد الأبوين. فهمتم الآن؟ واضح يعني هاي، لأنه مثل هذا المثال ذكرناها سابقا. واحد أحد الأبوين، واحد يدفع له. ها؟ سواء كان أما يشترط فيها عدم وجود الأخوة أو أبا لا يشترط فيه. يا هو واحد من الأبوين، أحد الأبوين، ها أحد الأبوين مو اثنين، أحد الأبوين. ومثل أحد الأبوين، أحد الأبوين له سدس وبنتين فصاعدا، بنتين وجود بنتين، البنتان لهما السدسان، أحد الأبوين له السدس، الفاضل يرد أخماسا، الفاضل يرد. ليش؟ أنه لكل بنت مدها ثلث وزيادة 2، فتضرب 5 في أصل الفريضة، 5 في أصل الفريضة، يعني هاي مخمو أخماسا تضربها في أصل الفريضة 6، يصير 30، يبلغ المجموع 30. يدفع 5 للأب، سدسها لأحد الأبوين، وسدساها للبنتين كل بنت 10، صار المجموع 25. أما ما تبقى الباقي يقسم أخماسا، لكل بنت 2 يبقى 1 يدفع لأحد الأبوين. ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب، هناك طيب كلالة الأم الواحد كم لها؟ واحد. كلالة الأم الواحد المنفرد سدس، مش أنا فكر السدس، سدس. طيب الأخت للأب كم؟ نصف. وهكذا كم باقي الآن؟ ما تبقى يرد عليهما أرباعا. كيف؟ يعني مخرج الفريضة من كم؟ من 6، من سدس، من سدس. نضربها في أي شيء؟ في 2. نضربها يصير نعم في مخرج 4، مو هيك؟ طيب في هذه الحالة نصف للأخت من الأب 12، سدسها لواحد من كلالة الأم كم صار؟ 4 و 12 16، باقي كم؟ ها؟ باقي 8. لما نقسمها 4 مو هالشكل، لا، وإنما نضربها لأنه العددان متوافقان هكذا خطأ صار، لا، نضرب الستة ضرب 2، أخسر لنا الطريق يصير في الوفق، نضربها يصير المجموع 12. إذا كان 12 ندفع نصفها للبنت 6، سدسها للأخ، نصفها للأخت، وسدسها لكلالة الأم، باقي كام؟ يبقى 4، 3 للأخت، 1 هالشكل أنسب يعني يكون. أو بطريقة أخرى، يعني الطريقة الثالثة التي يمكن لنا فرضها في هذا، نطلع مخرج الفريضة من السدس، يعني نطلعها من السدس، فنقول 3، مو هنا، عفوا ما في سدس، لا، نضرب السدس في هو أصل الفريضة، مخرج الفريضة وهو السدس، نضرب في الأرباع، إذا تمكننا من ضرب الأرباع يصير، وإذا ضربناه في 2 أيضا يصير، لأنه ربع نقسمها في هالصورة ستة، يكون الباقي ستة لكلالة الأب واثنين لكلالة الأم. يصير يصير هالشكل بهذا الصورة. نعيدها مرة ثانية حتى أقول لك إياها. كلالة الأم واحد، واحد من كلالة الأم سدس، أخت للأب نصف، أي نصف نصف. هنا كيف نسوي؟ كم مخرج الفريضة؟ ما هو مخرج الفريضة من السدس من ستة، نضرب ستة في أربعة اللي هو يعني الرد، ماذا الرد؟ مخرج سهام الرد، الرد أربعة يتم المجموع 24. ندفع سدسها السدس الأربعة وعشرين كم؟ ها؟ أربعة، أربعة ونصفها للأخت كم؟ ها؟ 12 زائد 12 كم يساوي؟ 16. كم الباقي؟ 8. 24 ناقص 16 الباقي 8. الثمانية هاي نقسمها 4، نقسمها 4 كم ربع فيها؟ 4 4 يعني 2 ب 2 ب 2 ب 2 4 4 فندفع فنعطي 3 أرباع. 3 أرباع كم يعني؟ 6 للأخت، وربع هو كم؟ ربع 2 يعني اللي هو 2 لكلالة الأم. فهمتم الآن؟ هذا شكل ايه ضربناه في الاربع، في اربعة يعني نصف لكلالة يعني الاخت من الاب نصف وسدس لكلالة الام. الان مخرج الفريضة نضربه لانه الرد يكون اربعة، سنضرب ستة ضرب اربعة يكون المجموع 24. ندفع نصف 12 للاخت وسدسها اربعة لكلالة الام، صار المجموع 16. الباقي 8، 8 نقسمه أربعا يعني 3 أرباع للأخت، 3 أرباع لأنه 3 أضعاف أحسن 6 وربع واحد اللي هو 2 لكلالة الأم. ومثل 2 2 2 من كلالة الأم، 2 او 2 من كلالة الام مع اخت لاب. هنا الان تختلف الفريضة، هنا ليس واحدا من كلالة الام وانما اثنان متعدد. كلالة الام متعدد بعبارة اخرى، كلالة الام المتعدد كم؟ ثلث. كلالة الام المتعدد ثلث، نعم، مع اخت للاب. اخت للاب كم يكون نصيبها؟ نصف في حال الانفراد. فهنا الرد كم يكون؟ شلون يصير الرد يكون عليهم؟ يكون اخماسا لانه اثنين، هنا هناك اثنين، كلالة الام متعدد اثنين، فيكون الرد عليهم اخماسا. معنى مخرج الفريضة ستة نضربه في خمسة صار المجموع كم؟ 30. عشرة الكلالة الام وهو الثلث، مو هيك؟ الآن هكذا نضربها، اثنان من كلالة الأم، اسمعني الثلث، هذا نصيبهم فريضتهم الثلث، نصيبهم الثلث. أخت للأب كان نصف مخرج الفريضة، ها؟ أحسنت، مخرج الفريضة من ثلاثة من الثلث، مو هيك؟ طيب ما تبقى يرد أخماسا، مخرج الفريضة من ثلاثة مو هيك؟ فنضرب لانه الباقي مو عندنا اثنان زائدا واحد، الباقي اخماسا يرد عليهم اخماسا. مخرج الفريضة نضرب مخرج الفريضة ثلاثة ضرب اخماسا، كم يكون المجموع؟ كان المجموع كم؟ 15، مو هيك؟ مش هيك بصير يعني ما، فلابد لا تنقسم قسمة صحيحة، لابد أن نضربها شو؟ لابد أن نضربها في اثنين اللي هو جزء اللي هو هذا في الوسط، ثم نضرب 15 ضرب اثنين، كم المجموع صار؟ صار المجموع 30. إذا صار المجموع 30 تنقسم حينئذ قسمة صحيحة، لأنه على 15 لا تنقسم قسمة صحيحة. فنضربها وين؟ في مخرج النصف، نضربها في مخرج النصف. إذا ضربناها في مخرج النصف هذا يسمى مخرج النصف أو جزء الوفق، صار المجموع كم؟ 30. ندفع ثلثها لمن؟ ثلث الثلاثين كم؟ 10، 10 ثلث لمن؟ لكلالة الأم. 15 لمن؟ للأخت اللي هو نصف، مهات كم صار؟ 5، 3 الباقي 5، 3 للأخت واثنين لكل واحد من كلالة أم واحد. نفس الطريقة، نفس الطريقة غاية ما هنالك نحن ضربناها في جزء الوفق. نعم. ومثل اثنين، اثنتين او اثنين من كلالة الام مع اخت اللئات، فان الرد يكون اخماسا، تضرب 5 في اصل الفريضة ثم ارتفع صحت منه القسمة. طيب الان 5 يقسم اخماسا، اي هذا ثلاث، هذا كل واحد من ثلاثة للاخت وهؤلاء لكل واحد منهما واحد. نعم. المقصد الثاني في المناسخات، المناسخات في المعنى المناسخات، نحن قرأنا في النسخ، قرأنا في علم التفسير تعريف النسخ، ومنه نسخ المواريث، تتذكرون؟ ها؟ نعم؟ فهمت. والآن من قاعد أعطيك إياه من آخره يعني؟ طيب مو مشكله يعني. بس هو يعني انا واضح عندي انه اكمل لك هذا، يعني اعطيك الفكره كامله بس اكتب لك اياها حتى تعرف شنو المقصود من نسخ المواريث، مو باقي لانه اكثر من 7 دقائق، 7 دقائق كافي للكتابه يعني. يعني كيف نسخ المواريث؟ يعني نفرض مجموعة من الوراث موجودين، ثم ينتقل إليهم المال. رجل عنده أولاد، رجل عنده أولاد، مات رجل، إرثه لمن ينتقل؟ إلى أولاده، ينتقل إلى أولاده قبل أن يقسم المال. ما يموت أولاده واحدا بعد الآخر، مو مات ما. الآن رجل مات وخلف 3، كما موجود هنا في الكتاب، رجل مات وخلف 3 أولاد 3 بنات. هؤلاء يرثون أباهم من جهة ماذا؟ من جهة البنوة، لأنهم أبناء، جهة الاستحقاق هنا جهة البنوة يرثون. والوارث هنا الوارث متحد، كلهم أبناء، المتحد أو الواحد يعني لا في مقابل المتعدد، لا، المقصود به متحد من ناحية الأخوة، كلهم أخوة، 3 أخوة 3 بنات. مات الأب، انتقل ماله لمن؟ لأولاده، أولاده ذكورهم وإناثهم. طيب بعد هذا مات أحد الأخوة، فهذا لمن ينتقل إرثه؟ ما عنده أولاد، الى اخوته. ها الان هؤلاء كيف يرثون منهم؟ من اي جهة؟ جهة الاستحقاق، جهة الاخوة. اما هم جهتهم من ناحية ابيهم جهة ماذا؟ جهة البنوة. همت جهة البنوة. فجهة الاستحقاق الان اختلفت، انتبه. فيرثون اخاهم. مات الاخ الثاني، بقي كان اخ وثلاث بنات. بعد هذا ماتت اخت، ثم ماتت الاخت، بقي كان بقي اخ واخت. هذا الان كل واحد ينتقل اليه ميراث اخيه الذي مات. هؤلاء الاخ والاخوه ماذا يرثون؟ يرثون اخوتهم الذين ماتوا، ويرثون اباهم. فجهة الاستحقاق هنا، جهة الاستحقاق من ناحية البنوة ومن ناحية الأخوة، لكن الوارث أو الوراث ماذا؟ متحد. مو واحد، متحد يعني من أي ناحية؟ من ناحية ماذا؟ من ناحية الأخوة، كلهم أخوة. فإذا هنا كيف يقسم المال؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر وأنثى. معناه كيف؟ يعني للذكر ثلثان وللبنت ثلث واحد. هم للذكر مو أخوة؟ إيه للذكر مثل حظ الأنثيين. أما فيما لو كانوا مثلا أخوة من أم، أيضا يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يقسم بالسوية. فإذا هنا مرة اتحاد من ناحية جهة الاستحقاق، اتحاد من ناحية الوارث، ومرة اختلاف يكون، مرة اختلاف. فهناك فروض لهذه المسألة، هذه الفروض فروض كثيرة، لكن يمكن لنا أن نصور هذه الفروض إن شاء الله في الدرس القادم، نصورها فرضا فرضا. الآن فهمتم من خلال هذه المقدمة المقصود بتناسخ المواريث أو تناسخ الوراث، هذا هو التناسخ. الحمد لله رب العالمين.